يا أوباما لا تحسب أن الحرب محصورة على العرب والشعوب اللي تحاصرها. جرب فعول الرجال اللي لهم غورة لو شافت الموت درعانه يشمرها. ما هاب حكامك اللي تتبع الكورة، ما هاب حكامك اللي تتبع الكورة اللي من الذل تامرها وتنهرها. الحرب قامت وغنى اليوم شاعرها عن ضربة سود الله وجه منكرها. ينكر وينسى زمان الذل وشروره، وهي لا يذبح المسلمين إلا ذخايرها. طلاب الثار مجهزتن ذخايرها ولاش؟ طلاب الثار مجهزتن ذخايرها ولاش؟ لو تسلب اخته ما يظفرها، ومصيبة الادمي لا بانت العورة ولا البهيمة مبينت معاورها. بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قفل أتعاسي، بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قفل أتعاسي، بشاراتي ندام لم يبلل حروقة الآسي، بشاراتي أعاصيرهم تحطم صخرة الياسي، بشاراتي ندام لم يبلل حروقة الآسي، بشاراتي أعاصيرهم تحطم صخرة الياسي، بشاراتي بيوم عزائكم يا قوم أعراسي، أعراسي رأيت صحائف الشكوى وجيت ببيض أتراسي، أتراسي أتيت لكي أبشركم بمصرع ليل للقاسي، وأسمعكم بلى بلا عزة تشدو بأنفاسي، أراجلا بصحوتنا شديد العزم والباسي، بصوت الحق يصرخ ثائرا بوجوه أنجاسي، أراجلا بصحوتنا شديد العزم والباسي، بصوت الحق يصرخ ثائرا بوجوه أنجاسي، أرى من قومنا طفلا يرتل صورة الناس، يعوذ بربه من شر وسواس وخناس، أرى من قومنا طفلا يرتل صورة الناس، يعوذ بربه من شر وسواس وخناس، ويقرأ سورة الأنفال يرهب ألف جساسي، جساسي كتاب الله قائدنا نسير بخير لبراسي، لبراسي هو الفرقان إن تهد خنازير بأرجاسي، هو الميزان إن مالك يدا قس ومكاسي، ومكاسي بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قفل أتعاسي، بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قفر أتعاسي، بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قفر أتعاسي، بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قفر أتعاسي. باسم المعز سابتدي بقصيدتي حرب بكل جوارحي ولساني، وأسطر الأبيات فخرا إنه لشهيدنا وحبيبنا الخرساني، طار الهمام أبو دجانة للعلا بجهاده لعلوج الإمريكان، شد الحزام بوسطه بشجاعة ليدمر الكفار بالإيمان، جلس الهزبر بجنبه ليث الوغى نار على العملاء والطغيان، قال المواصي إنني لن أرتضي عيش الثراء بكفر بالرحمن، عرضوا علي قصورهم ونساءهم بعمالة لوكالة الكفران، فنبذتها ورميتها رمي الحذا واخترت صحبة أحمد العدنان. فعقيدتي بولائنا وبرائنا سنعادي أعتج حافر الشيطان. إن يطلبوا منا عمالة كافر فحزامنا بعلومهم ملآن. فالأرض إكس مجهز وملغم قد حف كتلته بذرمان. فنظرت آخر نظرة لعدونا وضغطت زر حزام دون أمان. فجرتهم نثرتهم نثر الحصى زلزلت إمريكا وباكستان. عملية نوعية من نوعها ووسام فخر حازه الطلبان. خزي وعار ناله جاسوسهم تابوا من العملاء في الإخوان. فأرى الهمام لشيخنا وحبيبنا بيت الإله وعلقم الجيلان. قد كنت دوما قائدا بمعزة قطعت أعناقا لهم وبناني. قد كنت دوما قائدا بمذلة للمؤمنين وحامل القرآن. آويتهم وخدمتهم وحميتهم قبلت أيدي تارك الأوطان. تنظيمنا يا أهلنا تنظيمكم لا يرتضي ذلا لكم وهوان. صومالنا وجزيرتي وعراقنا والمغرب الأقصى إلى الشيشان. كل الأسود بذا الأراضي وغيرها زاروا لصد مدافع العدوان. يا أمتي تنظيمنا هل يرتجي إلا الشريعة طاعة الرحمن. وختامها قول الصلاة لحبنا الهاشمي ومنة المنان. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن مستعبد لتنهي حرقات جمر اليد. إلى الحر في سجن مستعبد لتنهي حرقات جمر اليد. تقدم وخاطر تقدم وهاجر تقدم وناوئ فهذا النداء نداء الجهاد. يحثك فامضي لنصر العباد فهذا النداء نداء الجهاد. يحثك فامضي لنصر العباد. تقدم وكبر تقدم تقدم وحرر تقدم تقدم فإن جهادك درب البقاء وإن صمودك رمز الهباء. فإن جهادك درب البقاء وإن صمودك رمز الهباء. تقدم وناضل تقدم وحاول تقدم تقدم. نعم هكذا يظهر المسلمون وينتصر الحق والمؤمنون. نعم هكذا يظهر المسلمون وينتصر الحق والمؤمنون. أخي لاح في الأفق صبح الأمل وصاح المؤذين حان الأجل. أخي لاح في الأفق صبح الأمل وصاح المؤذين حان الأجل. فاشدد حزامك واحمل سلاحك وارفع هتافك هذا طريق العمل. هو النصر يأتيك لا بالسلام لا بالشعارات لا بالكلام. هو النصر يأتيك لا بالسلام لا بالشعارات لا بالكلام. فهيا تخطى جميع الصعاب ستعبر لكن على نهر دم. فهيا تخطى جميع الصعاب ستعبر لكن

ولكن غبار الحرب في أنف يهوني وراءك يا أبو بكر الحسيني حسيني نقاتل لا نهاب من المنون ففي بغدادنا أسر الحرائر حرائر وفي أفغاننا قتل العيون ومغربنا يهان بها المشيب وأقصانا يدنسها المجون ودمعات الأرامل واليتامى يتامى وفي يمن الإيمان يعذبوني فيا شام الرسول لقد أتينا أتينا وعدنا عودة بعد السكون فيا جيل الصحابة هيا هبوا هبوا وصولوا صولة الأسد جنوني فيا جيل الصحابة هيا هبوا هبوا وصولوا صولة الأسد جنوني. وها هي الشرارة قد انقدحت في العراق وسيتعاظم أوارها بإذن الله حتى تحرق جيوش الصليب في دابر. سبحان من يحكم تصاريف الأقدار ويجري على خلقه أمورا كتبها واللي تولى بقوته كل جبار. سبحانه اللي كل قوه غلبها. سبحان من يحكم تصاريف الأقدار ويجري على خلقه أمورا كتبها واللي تولى بقوته كل جبار. سبحانه اللي كل قوه غلبها. يا الله وانا برجيك عذني من النار يلي نفوس الخلق لك منقلبها. كم واحد عاجز عن السير مسار لو علت كسر انتشاف عطبها. جاني ردي الفعل خاطر على الدار كانه خوي واثر الخيانه شربها. يسأل عن الرجال انت قاتل بالامصار واثر المباحث عند بابي جلبها. او تاد نايف مجده الخزي والعار يوم النايف للنصارى ذنبها. وبشر يا نايف يوم نصارت كفار ابشر بنار قتل الظالم بها. يا ما حرب سيفك الدين وخيار ويا ما نفوس تموت وانت سببها. تفتح قواعد طايره دون طيار وابنك يزود فوق نارك حطها. تفتح قواعد طايره دون طيار وابنك يزود فوق نارك حطبها. ونقول يا محمد ترى الوقت دوار

هناك فمن يكون إذن معي؟ يا رب يا رب في جوف الليالي يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيد قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيد إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت يا رب يا إخوانكم في مسامع الخير للإنشاد.